تقدم سبق هذا؟ نعم. باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر. نعم. يوم الجمعة. نعم. ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز بالصلاة. إلا مستثني. نعم. هي الأصل هكذا، لا تتكلم فيها إلا مستثني، وهذا مستثنى مع الإمام صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. البخاري كمان أخرجه في الأدب. نعم. أدب المفرد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ومسلم كذلك. نعم. الطواف. لا الطواف. الطواف يجوز الكلام. لا الطواف يجوز الكلام فيه. نعم. صلى الله عليك. باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب. بركة. في اللفظ الآخر مسا من طيب بيته، يعني يتطيب بما يجد، طيب بيته أو طيب امرأته، المعنى واحد، يعني من الطيب الموجود في البيت. سنة الجمعة ما وش سنة الجمعة؟ متى الجمعة؟ لا بد من الفصل في الحديث. نهانا أن تصل صلاة بصلاة إلا أن يصل بينهما بكلام أو سلام، لا بد يفصل بينهما. وإذا قال استغفر الله فصل، لكن كما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الله أكبر، هذا المنهي عنه. يفصل بكلام، تقول استغفر الله صلاة، أو تكلم أو تنتقل المكان. أما كنت تسلم ثم تكبر بدون كلام ولا استغفار، هذا هو المنهي عنه، هذا نهي الصلاة بصلاة. نعم. المقصود السلام المصافحة. إيه السلام المصافحة، صلاة الصباح اللي جنبه، يعني لا أو تقول السلام عليكم كذا بكلام أو مصافحة، تسلم سواء بمصافحة. الأصل بالكلام، تقول السلام مصافحة مع كلام، هذا هو الأصل. السلام تسلم تقول السلام عليكم بلسانك ثم تصافحه بيدك. نعم.